هذا ما يتعلق بعلم القراءات، يسمى بسند القرآن، سند القرآن أو علم القراءات. القرآن أول ما نزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة واحدة وبحرف واحد، ثم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم ودخول قبائل كثيرة نزل على 7 أحرف، ونزل بقراءات متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك للصحابة وكان يقرئهم القرآن بقراءات متعددة. فالقراءات المتعددة سواء قلنا 7 قراءات أو 10 قراءات أو أكثر كلها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الأئمة أن يقرأ القرآن من تلقاء نفسه. القرآن قرآن هو يقرأ بأسانيد ولا يقرأ بهكذا، ولا يمكن أي إمام من الأئمة أو صحابي أو تابعي أن يقرأ القرآن من تلقاء نفسه، وإنما يؤخذ بالسند والتلقي والمشافهة. موضوع الأحرف 7 وموضوع القراءات قد يكون أو قد يصعب على كثير ولا يتقنه إلا المتخصصون في هذا العلم، ولذلك سنمر عليه مرورا سريعا ونؤصله تأصيلا علميا حتى يفهمه، حتى يفهمه الذي ليس عنده توسع في مثل هذا العلم. هو بدأ يقول القراء، يقول القراءات 3 أنواع: قراءة متواترة، وقراءة أحادية، وقراءة شاذة. القراءة المتواترة هي القراءة الصحيحة التي يقرأ بها الصحيحة، أحاد أقل منها، والشاذ هو الأقل. هذا تقسيم المؤلف، تقسيم المؤلف. من العلماء من يقسم القرآن إلى قسمين وهذا هو الصحيح: قسم يسمى القراءة الصحيحة المتواترة المقبولة، وقراءة ضعيفة شاذة لا تقبل، فقط قسمين، قسمان لا ثالث لهما. المؤلف لا، المؤلف هو أخذ بمن يرى أن التقسيم 3 أقسام: متواتر وأحاد وشاذ. وبدأ يقول من هي، ما هي القراءة الأحادية، القراءة المتواترة؟ يقول هي القراءات، القراءات 7 السبعية، أصحاب القراءات 7 وهم الأئمة القراء 7. القراء 7 من هم؟ الإمام نافع في المدينة، وابن عامر في الشام، وأبو عمرو البصري في البصرة، وعبد الله بن كثير المكي في مكة، هؤلاء 4، و3 كوفيون، حمزة والكسائي وعاصم. أصبح عندنا قراء 7، هؤلاء يقولون هذه القراء 7، هؤلاء هذه اتصلت أسانيدهم بمن قبلهم حتى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءات متواترة مقبولة. فالذي يقرأ بقراءة عاصم أو بقراءة نافع أو ابن عامر هذه تعتبر قراءة صحيحة، وبلاد العالم أو بلاد الإسلامية تقرأ بهذه القراءات كلها. وأما عندنا هنا فإن نقرأ برواية حفص عن عاصم، برواية حفص عن عاصم، وهي قراءة متواترة. يقول هنا القراء 7 هي قراءة متواترة. طيب والعشرة؟ قال عند المؤلف قال لا، لا تدخل فيها. ماذا نضعها؟ قال هذه أحادية، صحيح أن القراء 10 كالسبعة لا فرق، وكل تعتبر وتعد قراءاتهم قراءات متواترة مقبولة. يقول والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. يقول القراءة المتواترة هي قراءات 7، وليس يعمل بغيره، يعني لا يعمل بغير هذه 7، لا نقرأ بغيرها. هل يجوز أن نقرأ بغيرها؟ قال لا تقرأ بغيرها، اقرأ 7 فقط. حتى في الحكم قال وليس يعمل بغير في الحكم هذه القراءات الشاذة أو القراءات الأحادية، هل يجوز نعتبرها في الحكم نعمل بها ولا ما نعمل بها في الأحكام؟ قال هذه نعتبرها نجريها مجرى التفاسير، فقراءتهم قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. يقول في قولين للعلماء، يقول مجرى التفاسير وإلا فدري، قولين للعلماء إن عارضه المرفوع. يقول إذا عارضت المرفوع فنعتبر قولين، قول يقول إنها قراءة وقول يقول إنها تفسير، وهذا هو الصحيح إنها تفسير. يقول قدمه ذا القول هو المسموع. زين، يعني الآن عندنا سيأتيك بضوابط القراءة الصحيحة، ما هي ضوابطها؟ يتكلم عن ضوابطها. طيب لو جاءت قراءة مخالفة لهذه الضوابط، مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين في سورة المائدة، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. المصحف ما في كلمة متتابعات، هذه تسمى قراءة شاذة لأن خالفت المصحف، خالفت المصحف. فزيارة المتتابعات هذه مخالفة، فلا نعتبرها، نعتبرها شاذة، قراءة شاذة لأنها غير موافقة للمصحف. فيقول هذه طيب ماذا نصنع بها؟ قال من العلماء من يقول أنها قراءة، ومنهم من يقول أنها تفسير، والصحيح أنها تجرى مجرى التفسير. طيب قال والثاني، قال الآحاد، أحد هي روايات صحيحة لكنها بأسانيد صحيحة لكنها لم تبلغ التواتر. يقول والثاني الآحاد كالثلاثة، قراء الثلاثة، قراء الثلاثة، القراء الثلاثة هل تعد قراءتهم قراءة أحادية؟ من هم الثلاثة؟ هو أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف ابن هشام وهو أحد رواة الإمام نافع، الإمام ابن عامر الشامي. هؤلاء الثلاثة الصحيح أنها لا تعد أحادية وإنما تعد متواترة. فالقراءات المتواترة هي عشر، السبع اللي ذكرناهم والثلاثة الذين يلحقون بالسبعة، فكلهم قراءات متواترة. يقول هنا تتبعه قراءة الصحابة. يقول أحد الأحادية هذه لها حكم، وكل ما روى عن ما روي عن الصحابة في القراءات ندخله في الأحاد، ندخله في الأحاد. ثم قال والشاذ، هذا النوع الثالث، قال الذي لم يشتهر، الشاذ الذي لم يصل إلى درجة التواتر ولا الأحاد، يعني يروى بأسانيد ضعيفة. يقول والشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون، يقول مما يروى عن التابعين يسمى قراءات شاذة. قال واستطر، يعني سطر في الكتب، وليس يقرأ بغير الأول، الأول وهو المتواتر. وصحة الإسناد شرط ينجلي. يقول الأول المتواتر لأنه صحيح في الإسناد له كشهرة الرجال الضبط. يقول لا بد أن تكون موافقة للغة العربية وموافقة للرسم العثماني، الخط العثماني. متى تكون القراءة متواترة؟ ثلاثة شروط. الأول أن تكون بسند متواتر صحيح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون أيضا موافقة للرسم العثماني. فإذا خالفت الرسم العثماني لا نعتبرها، أما إذا وافقت ولو احتمالا صحت. هذا مراد المؤلف مما يتعلق بالسند وما يتعلق بالقراءات. خلاصة كلام حتى نتضح، تتضح القراءات أنواع، والمقبول منها القراءة المتواترة، والصحيح أن القراءات المتواترة عشر وليست سبع، القراءات المتواترة عشر قراءات هذا الصحيح، والمتواترة هي التي يرويها عدد كبير عن غيرهم بأسانيد صحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى القراءات العشر، وما سواها تسمى قراءات شاذة ويحكم عليها بأنها تفاسير. هذا خلاصة القول. القراءات المتواترة لها ضوابط، ثلاثة ضوابط، إذا تمت فيها قبلت، وإذا سقط شيء منها لا تعد قراءة متواترة. نعم.